إن ربي بما تعملون محيط ويا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا معكم رقيب ولما جاء والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار

إنه بما يعملون خبير فاستقم كما إنه بما تعملون بصير فاستقم كما إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم.